السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، ومعنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى الكلام عن حادثة حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الحادثة؟ يقول الناظم: وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت. وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت. وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت. وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت. وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت. وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت. هذا البيت يذكر فيه الناظم هذا الحدث الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنين. توفيت أمه آمنة بنت وهب. متى توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما كان عمره 6 سنين. ولما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين توفي جده عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية جده عبد المطلب. ثم متى توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. ومتى توفي جده؟ لما كان عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنين. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنعرف من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.